بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهذلي، وهو الكتاب الأول من كتب أصول النشر. و اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 17 من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو 17 من هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في هذا الكتاب الطيب النافع في كتاب الأسانيد، ووصلنا فيه إلى أسانيد قراء أهل البصرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا فيه إلى أسانيد أهل البصرة، أسانيد طبعا أسانيد الإمام الهذلي. وأنت بدورك بإسنادك إلى الإمام الهذلي تصل أسانيدك بالإمام الهذلي إلى أصحاب هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى الإمام الهذلي رحمه الله عز وجل، أنه قال في كتابه النافع كتاب الكامل، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أما قراء البصرة، قال: فمنهم أبو عمرو زبان بن العلاء المزني، وقيل اسمه كنيته، اسمه كنية يعني اسمه أبو عمرو أيضا، رواية أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي، مؤدب أولاد يزيد، وقلنا أن اسمه اليزيدي نسبة إلى أنه كان مؤدبا لأولاد يزيد. أولاد يزيد بن عبد الله الحميري، قال المهدي: ولهذا لقب اليزيدي طريق عبد الرحمن بن عبد الوهاب الزعراء عن أبي عمرو عنه. لو استطعنا أن نقرأ سريعا اليوم حتى ننتهي من أسانيد قراء البصرة، لأنها حوالي 80 صفحة، 80 صفحة، لكن الصفحة هنا يعني ليست مليئة، لأن نص الصفحة تعليق، فيكون خير يعني تابعوا معنا، لأنه ربما نقرأ بسرعة. قال: رواية أبو محمد يحيى بن مبارك اليزيدي العدوي، مؤدب أولاد يزيد بن عبد الله الحميري، قال المهدي: ولهذا لقب باليزيد طريق عبد الرحمن بن عبد الوهاب الزعراء، أبو الزعراء اللي هو الروي عن طريق الدوري، عن أبي عمر اللي هو الدوري عنه، قال: قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم، قال: قرأته على أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون، قال: قرأته على أبي القاسم نصر بن يوسف، على ابن مجاهد، وابن مجاهد يقرأ، قرأ على أبي الزعراء وهو على الدوري، على اليزيد، على أبو عمرو. قال أبو العباس: وقرأته على الحسن بن سليمان الأنطاكي بمصر، قال: قرأته على أحمد بن عبد العزيز بن بودهون بمصر، قال: على ابن مجاهد، على أبي الزعراء، على اعرف أنت إذن ابن مجاهد قرأ على أبي الزعراء، وأبو الزعراء قرأ على الدوري، والدوري على اليزيد، واليزيد على أبو عمرو البصري، على اليزيدي. قال الهذلي: وقرأت على عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. قال الهذلي: وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد، على بكر الحربي، على النقاش الأصغر، على ابن مجاهد. وانت بدورك أكمل الإسناد كما ذكرنا سابقا. قال: طريق بن أبي غسان عن ابن مجاهد، قال: قرأت على أبي نصر ابن أبي نصر الحداد بسمرقند، قال: قرأت على أبي، على أستاذي أبي يحيى، قال أبي يحيى: قرأت على أبي الفضل بن أبي غسان وأبي القاسم، على ابن مجاهد، قال الهذلي: قرأت على النوجبادي، على العراقي، على الحسن بن عبد الله الشيخ الصالح، على ابن مجاهد، على أبي الزعراء، على أبي عمر. هنا ساق الإسناد كاملا، على ابن مجاهد، على أبي الزعراء، على أبي عمر، على اليزيد، على أبي عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازر بن مالك بن عمرو بن تميم. وأورد نسب أبو عمرو كاملا، وقيل العريان. هنا سيرد الأسماء التي ذكرت في اسم أبو عمرو: العريان، وقيل عيينة، وقيل هلال، وقيل محبوب، وقيل عقبة، وقيل سكيت، وقيل قايد. كل هذه أسماء قيلت في اسم أبو عمرو البصري. قال الهذلي: وأخبرني الكندزي على ابن حسين أنه قرأ على زيد والشزاعي وابن شارب وابن حبش وعلى ابن بشران وابن حبشان وعبد الملك بن الحسن البزاز وابي القاسم بن عبد العزيز بن حسن عطار علي بن مجاهد. ارجو ان الجماعه اللي على الفيس لو كان الصوت يتقطع او انقطع البث ينتقلوا الى المكسر حتى لا نعيد المجلس مره اخرى كما سبق الحلقه الماضيه. قال رحمه الله: تركوا المطوعي واصحابه. قال الهذلي: وقرات على ابن شبيب، على الخزاعي، على ابي احمد وابي الحسين عبد الله بن يعقوب، على المطوعي بالهمز والاظهار، بالهمز اي بتحقيق الهمز والاظهار بعدم الابدال الهمز، يعني بالهمز والاظهار، الاظهار اللي هو عدم الادغام، الادغام الكبير اللي هو روايه ابو عمرو. قالوا: قرانا على ابن مجاهد. قرانا على ابن مجاهد. قال الخزاعي: وقرات على ابن حبش وابي الحسين عبد الله بن يعقوب والشذائي. والشذائي احنا فين؟ طيب على ابن مجاهد، على طيب قال الخزاعي: وقرات على ابن حبش وعلى وابي الحسين عبد الله بن يعقوب الشذائي بالادغام وترك الاظهار. يعني هناك في الطريق، الطريق السابق قال بالهمز والاظهار، هنا في هذا الطريق قال قال بالادغام وترك الهمز، اي الادغام والابدال. على ابن مجاهد وعلى ابي الزعراء. قال طريق الصدوق وابن مخلد. قال قرات على ابن شبيب، على الخزاعي، على ابي الحسين عبد الله بن يعقوب وغيره، على ابن مجاهد، على عبد الله بن كثير الصدوق، على ابي ايوب سليمان بن الحكم الفضل وابن مخلد. قال وقرأ الدوري على وابي ايوب على اليزيدي. قال طريق ابن فرح: علمنا من قراءة نافع ان ابن فرح قرأ على الدوري. قال طريق ابن فرح: قال طريق زيد: قرات القران على ابي العباس احمد بن علي بن هاشم، على ابي الحسن علي بن احمد بن عمر الحمامي، على ابي القاسم زيد بن علي، على ابن فرح. وابن فرح كما كنا قرا على الدوري على اليزيدي. واخبرنا ابو العباس بعد فراغي من هذه القراءه ان ابا الحسن الحلبي وابو مسلم الكاتب اخبراه عن مجاهد، وابن مجاهد كما سبقا ذكرنا على لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ابن مجاهد على ابي الزعراء. قال الهذلي: واخبرنا الحسن بن احمد بن ابو حميه. كنا نقرا خطا الحلقه السابقه، الحلقات السابقه هي ابي حميه، كنا نقرا ابي حميه، ابي حميه عن زار عن ابن مجاهد انه قرأ بهذه القراءة بالهمز والإظهار. لاحظ ان في الطرق هنا يبين لك قراءة الهمز والإظهار وقراءة الإدغام ما فيش قراءة إدغام مع همز، لأنه لا يعني من قراءة الإظهار التحقيق أصعب من قراءة الهمز، ف لا يجتمع، لا نخفف الأثقل، لا نخفف الأخف ونترك الأثقل. سبحان الله. فصل للفيسبوك. لحظة واحدة لما نعمل نعدل بس على الفيسبوك مرة أخرى. فين الفيسبوك؟ طيب. مشكلة الأيام دي النت ضعيف شوية. مرة النت ومرة الحاصل ومرة التجاوب، شغلانة. نتابع المجلس 17 من قراءة الكتاب الكامل. قلنا طارق بن فرح طارق زيد قال قرأت القرآن على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي على أبي القاسم زيد بن علي على ابن فرح. وقال أخبرنا أبو العباس بعد فراغ من هذه القراءة أن أبا الحسن الحلبي وأبو مسلم كاتب أخبره عن مجاهد. قال الوزلي وأخبرني الحسن بن أحمد بن أبو حمية عن زاهر عن ابن مجاهد أنه قرأ بهذه القراءة أن قرأ بهذه القراءة بالهمز والإظهار بالهمز والإظهار. وقلنا لا يجتمع الهمز مع الإدغام، إما أن بيقرأ الإبدال والإدغام، لابد أن يكون الإدغام معه إبدال. قال أنه قرأ بهذه القراءة بالهمز والإظهار على عبد الرحمن ابن عبدوس على أبي عبد الرحمن على أبي عمر. قال أبو العباس أما الإدغام وترك الهمز أما الإدغام وترك الهمز فقرأت به القرآن على أبي الحسن علي بن سليمان الأنطاكي على أبي الفتح أحمد بن عبد العزيز بن بدون على ابن مجاهد. وقال لي بعد الفراغ هكذا أقرأوني بالهمز والإظهار. قال الهزلي قرأت على أبي المظفر عبد الله، المفروض الهمز والإدغام لأنه في الأول قرأ الهمز بالإدغام بالهمز والإظهار. نعم. قال الهزلي قرأت على أبي المظفر عبد الله بن شبيب. ما المشكلة سبحان الله، الفيس عمال يفصل. الصوت في الزوم واضح؟ الصوت في الزوم واضح؟ إن كان الصوت في الزوم واضح يدخلوا على الزوم. الصوت في الزوم واضح أستاذة؟ طيب جزاكم الله خيرا. مرحبا شيخ سليم. الله يخليك، عمليني بس في المجموعة بس للأسف. طيب، هو احنا بس أسنى، يا رب يستمر. نتابع المجلس رقم 17 من كتاب الكامل. قال الهزلي رحمه الله قرأته على أبي المظفر عبد الله بن شبيب على الخزاعي على عن المطوي عن الآن في صفحة 383. الآن نقرأ في صفحة 383. قال الهزالي قرأت على ابن المظفر عبد الله بن شبيب عن الخزاعي عن المطوي على ابن فرح، وابن فرح كما كنا قرأ على الدوري، وقرأته على القرازين على ابي زرعة الشيرازي على المطوي عليه بالهمز والظهر. سبحان الله، كنا قلنا في الاول نقرأ بسرعة عشان ننجز، لكن النت قدر الله ما شاء فعل. وقال الهزالي قرأت على عبد الرحمن بن احمد بالهمز والاظهار، وختمة اخبرني بترك الهمز والادغام، بترك الهمز اي الابدال والادغام. قال قرأت على النهرواني كذلك على زيد، واخبرني القرندزي عن ابي الحسين عن زيد بن فرح، واخبرني القرندزي عن ابي الحسين عن زيد عن ابن فرح، واخبرني ابو نصر عن ابي الحسين أنه قرأ على إبراهيم بن أحمد الحطاب عن على علي بن سليم، على علي بن سليم وجعفر ابن محمد الرافقي وابن فرح، فهذه ثلاث طرق. قال الهزالي وقرأته على ابن هاشم بترك الهمز والإدغام، بترك الهمز والإدغام الإبدال والإدغام يعني. قال وقرأته على أبي الحسن علي بن محمد البغدادي يعرف ابن الحذاء وعليكم السلام ورحمة الله، يعرف بابن الحذاء. قال قرأت على محمد الحسن بن قريه المعروف بالكاتب، قال ابن الحذاء ولم أرى أضبط منه لها إلى هذه القراءة، على ابن مجاهد على ابن عبدوس، وهو وابن فرح على الدوري، وابن مجاهد قال أيضا قرأ على أبي الزهراء، وطريق ابن عبديل وطريق سجادة وحمدان قصعة. قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد، قرأت على أبي العباس وعلى أبي نصر أحمد بن علي السمناني بالري، قال قرأنا على أبي بكر بن أحمد بن عباس ابن الإمام، قال قرأت على أبي الحسين علي بن محمد بن فارس بن عبديل على الدوري، وقال الإمام قرأ وقرأ أيضا وقرأ الإمام أيضا على أبيه علي بن علي جعفر بن سجادة، وقرأ على حمدان قصعة وعلي اليزيدي على اليزيدي، وقرأ ابن فارس أيضا على حمدان على اليزيدي. قال طريق عمر الكاغدي قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الشذائي، وأخبرنا أبو نصر على عن أبي الحسين على الشذائي على أبي حفص عمر بن نصر الكاغدي بالهمز والإظهار على الدوري. قلنا لا يجتمع في رواية أبو عمرو اللي الهمز والإضغام، لابد أن يكون، لكن غير الثلاث طرق أخرى تجتمع. قال تركه لكن بوجه الهمز والمد من عن، لكن قال هذا الإمام ابن الجزري في الطيبة، ولكن بوجه الهمز والمد من عن. طريق ابن مسعود الجرمي قال قرأت على عبد الواحد بن إبراهيم البصري وعلى قرزين على الشذاء وعلى ابن شبيب على الخزاعي على أبي الأشعث محمد بن حبيب الجارودي على أبي العباس أحمد بن مسعود الجرمي بالهمز والإظهار على الدوري. طريق النحوي قرأت على أبي العباس بن نفيس على أبي أحمد عبد الله بن حسين على ابن شنبوز على أبي محمد عبد الله بن أحمد النحوي على الدوري. طريق ابن عون قرأت القرآن على ابن شبيب على شهرستاني على عبد الغفار بن عبد الله الحضيضي على أحمد بن سعيد الوسطي على محمد بن عمرو بن عون على الدوري. طريق عمر بن بار الزتاك قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأنا على المطوعية على أبي الحسين وعلى أبي الحسين على إبراهيم على أبي الحسين علي بن إبراهيم بن خشنام المالكي على المعدل على عمر بن برزة على الدوري. قال طريق بن الصباح قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وعلي ابن أبي الحسن محمد ابن علي الشهرستاني على أحمد بن يوسف على عبد الله بن بذان على جعفر بن الصباح ونوح بن منصور وعمر بن ورزة على الدوري. طريق قاسم ابن الحارثي، عليكم السلام ورحمة. طريق قاسم ابن عبد الوارث قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن أبي شيخ وعلى أبي عبد الله الشاموخي على أحمد بن نصر على قاسم بن عبد الوارث على الدوري. طريق ابن حبشان وابن الكردي أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأت على عثمان بن حبشان وابن الكردي على المعدل على ابن برزة عليهم. طريق أبي بكر الكتاني ونظيف عن السوسي، قرأته على أبي العباس ابن هاشم، على عبد المنعم بن غلبون، على أبي بكر أحمد بن حسين النحوي المعروف بالكتاني بحلب، على أبي الحسن نظيف بن عبد الله، وعلى أبي عمران موسى ابن جرير الرقي النحوي، على أبي شعيب صالح بن زياد السوسي، على اليزيدي. طارق بن حبش قال قرأت على أبي العباس، على محمد بن المطفر الدينوري النحوي، وقرأت أنا أبو القرخ، وقرأت أنا بالقرخ على أبي سعيد، على أبي سعيد سعيد بن أبي غانم، وحدثني بكتاب ابن حبش قال قرأنا على أبي الحسين ابن حبش، على ابن حمدان ابن حمدان الدينوري، على أبي عمران عليه على يزيد، وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي على ابن حبش. طارق المشعلائي قال قرأت على أبي العباس عن عبد المنعم عن أبي الحسين جعفر بن حسين المشعلائي قال حدثنا السوسي. طريق بن الرقي قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على أبي أحمد على أبي الحسن علي بن الرقي بالهمز والإظهاري عن على أبي شعيب. طريق المطوعي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي الخزاعي، وقال قرأت على أبي زرعة والكرزيني على المطوعي على أبي عمران على السوسي. طارق الداجوني قال أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأت على الشذائي وزيد بن زيد علي بن محمد بن عمر الداجوني وزيدون على محمد بن عمر الداجوني بمكة. طارق سلامة قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد على بكر الرقيب الإظهار والتحقيق والإضغام بالإظهار والتحقيق والإضغام. على سلامة بالإضغام والتحقيق، تحقيق الهمز يعني. وعلى ابن حبش بالإظهار والتحقيق وعلى أبي عمران الرقيب على السوسي قال طريق النقاش قرأت على النوجبازي على العراق على ابن مهران الطرازي وإبراهيم بن أحمد البزوري قالوا قرأنا على النقاش. طبعا طريقة قراءة الهمز مع الإضغام لم يوردها ابن الجزري. وقرأت أيضا على الزيدي عليه، وقال قرأت على ابن الحارث محمد بن أحمد الرقي على السوسي. طارق بن اليزيدي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر علي بن الحس ابن نصر علي قال وأخبرنا أبو النصر على أبي الحسين على الشذاء على ابن السرط على عبد الله بن أحمد بن سليمان الأصفهاني على جعفر بن محمد الآدمي على أبي عبد الرحمن اليزيدي على أبيه. قال طريق أبي أحمد علي بن عن ابن جبير قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على ابن نفيس قال قرأ على أبي أحمد على ابن شنبوز على ابن جمهور على ابن جبير. قال طريق ابن سعدان قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسيني قال قرأنا على الشذائي على ابن شنبوز على محمد بن وصل على أبي على ابن سعدان. وطارق بن جبير قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي على الحسيني ابن إبراهيم ابن أبي. عليكم السلام ورحمة الله. الحسين بن إبراهيم بن أبي عجرم الانطاقي على أحمد بن جبير. طارق بن جمهور قال أخبرنا الكندزي عن أبي الحسين على قال قرأت على الشذاي على ابن شنبوز على أبي عيسى موسى بن جمهور التنيسي على أحمد بن جبير، وهكذا إسناد السوسي، وهكذا إسناد السوسي من طريق ابن جمهور. Thank you. قال طارق سبط اليزيدي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين وقرأته على أبي عمرو بن سعيد بالبصرة قالوا قرأنا على الشذاع على ابن شنبوذ على أبي عيسى يونس بن علي بن محمد بن يحيى اليزيدي قال قرأت على عمي أبي جعفر محمد بن أحمد اليزيدي على جده أبو محمد اليزيدي طارق بن عبيد الضرير قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على عبد الله بن حسين على أبي الصلت على أبي العباس الفضل بن مخلد بن رزيق الدقاق المكتب على أبي محمد عبيد بن عبد الله الضرير على يزيد طريق إبراهيم غلام طريق إبراهيم غلام السجادة قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وقرأت على أبي الوفاء على بكر أبي الوفاء على بكر بن مهران وقرأت على النوجابادي على العراقي على أبي بكر أحمد بن الحسين قال خزاعي قرأت على أبي عبد الله محمد بن حسن الأدمي الأرجاني قال هو وأبو بكر قرأنا على أبي الحسين عثمان بن بويان على أبي عيسى الهاشمي على غلام سجادة 40 ختمة على اليزيدي. طارق بن حمدون طارق بن شارق الآدمي عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي وقرأت على كرزين على أبي زرعة على المطوعي على أبي عبد الله الحسين بن شارق الآدمي وخبرنا الكندزي عن أبي الحسين اللي هو الخباز قال قرأت على الحسين بن محمد بن الحسين بن مينا الديناوري قال قرأت على ابن شارق بالإظهار والهمزي على أبي حمدون وقال طارق بن خالد قال أخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال وقرأت على الميلنجي قال قرأنا أبي الحسن محمد بن عبد الجبار الماوردي على إبراهيم بن خالد عليه طريق البلخي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي على أبي الحسين وقرأت على أبي عبد الله الشاموخي بالبصرتي وعلى علي بن أحمد الجوردكي قالوا قرأنا على الشذاع على البلخي على أبي حمدون بالهمز والإظهار طريق المراجلي قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد على يحيى على ابن يحيى بالإظهار والهمز على أبي الحسين محمد بن أحمد الخليل على أبي الحسن أحمد ابن محمد بن إسحاق المراجلي على غلام سجادة طريق ابن مكرم السري عن أبي أيوب قال قرأته قال قرأته على ابن شبيب على الخزاعي على الشذائي على أبي حسنون على ابن شنبوذ على السري على أبي أيوب أخبرنا الكندزي المراحلي أي طريق دي يا شيخ اسلام لا بالجيم طريق المراجلي بالجيم طريق المراجلي بالجيم 673 بالجيم نعم بالجيم قال طارق بن مكرم السريع عن أبي أيوب قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على الشذاعي على ابن حسنون على أبي شن على ابن شنبوذ على السريع على أبي أيوب أخبرنا الكندزي على أبي عن أبي الحسين على الشذاعي بالإسناد بالإدغام قال طارق إسحاق بن مخلد وابن حبيب قال قرأت على ابن شبيب على خزاعي وأخبرنا الكندزي وأخبرني الكندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذاء على ابن شنبوذ على إسحاق بن مخلد وعبد الله بن أحمد بن حبيب على أبي أيوب طارق بن حبيب والفضل وإسحاق قالوا قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة المطوعي على إسحاق بن مخلد على أبي أيوب أخبرني الكندزي عن أبي الحسين قال قرأت على الشذاي على ابن شنبوذ على ابن حبيب وإسحاق والفضل بن أبي مخلد على أبي أيوب طريق حمدان قصعة وبكران السراويلي. قال أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأت على ابن شارب على أبي بكر الجلاب على حمدان وبكران على أبي أيوب طريق عصام بن الأشعث على يزيد قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الشذاعي أبي الهمزي على ابن شنبوز على إسحاق بن مخلد على ابن زريق على عصام على يزيد طريق أبي خلاد قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي بالهمزي وعلى بكر محمد بن عيسى المؤدب البصري يسكن بباب الميدان على محمد بن قطن على أبي على أبي خلاد سليمان بن خلاد طريق بن نفيس نفيس قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد على أبي بكر عبد الله بن عبد الجبار عن علي بن أحمد بن مروان البزار يعرف ابن نقيس بالقاف ابن نقيس قال كذا أسناد المصنف من ذلك عبد الرحمن ابن نقيس طيب وهذا طريق آخر قال طريق أوقيات عن يزيد أربعة المطوعي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي على محمد بن حسين الموصلي على عامر بن عمر الوقية وأخبرني أبو نصر عن أبي الحسين عن المطوعي بالهمز والإظهار بالإسناد طارق بن العنز وابن السراج والرصاص قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرني كندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذاعي بالإضغام على أبي عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى البزوري على أحمد بن سمعوية وعيسى بن الرصاص وأبي علي العنز ومحمد بن السراج وهذه أربعة طرق كلهم عن أوقية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طارق بن جمهور قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي بن همزة على عبد الله بن الحسيني وأخبرنا كندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذاء قال قرأنا على ابن شنبوت على أبي عيسى موسى ابن جمهور على أوقية طريق أبي قبيصة الموصلي قال قرأت على أبي الوفاء على ابن مهران وقرأت على النوجابات على العراق على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مق وإسام وبكر بن مهران قال الهزلي وقرأت على الشذاء على القاضي أبي الحسين وقرأ ابن مهران وابن مكسم القاضي على بكر محمد بن حسن بن مكسم قال قرأت على أبي قبيصة الموصلي حاتم بن إسحاق على أوقية طريق ابن الحسين الرهاوي قرأت على عبد الرحمن بن أحمد على أبي الحسين محمد بن أحمد المعتمر الصوفي بالرهائي بإسناد ذكره عن أوقية بالإظهار والتحقيق قال قرأت على أحمد ابن حرب على أبي أيوب قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي بالإظهار والهمز طريق قال الخزاعي وقرأت على عبد الغفار هكذا على الحسين بن علي وأحمد بن حسين الجريري على مدين على أحمد بن حرب على أبي أيوب وقرأت على النوجبات على العراق على حسين بن عبد الله على بكر النقاش على مدين على ابن حرب على أبي أيوب طريق أبي يعقوب مدين وابن يوسف وابن شنبوذ أخبرهم كندزي على أبي الحسين عن المطوعي عن أبي يعقوب ختمة بالإظهار على بكر محمد بن أحمد بن أبي غسان بالإضغام على مدين على ابن حرب على وقرأ أيضا أبي الحسين على الشذائي على ابن شنبوذ وأحمد بن يوسف الرازي أبي وأبي الحسن بن نقيس عن على السريع على أبي أيوب على الأزيد رواية عبيد طريق ابن يحيى القطاعي قرأت على ابن أحمد على علي بن الحسين وقرأ أيضا على ابن هارون على أحمد بن سجنار على أحمد بن محمد الجريري على مدين على محمد بن يحيى القطيعي على عبيد بن عقيلة على أبي عمرو رواية نعيم بن ميسرة على أبي عمرو قال قرأت على الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد الدارع قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الفضل السلمي قال قرأت على عبد الله بن بذان والنصري قال قرأنا بالطريقين أعني بالهمز وتركه على يوسف بن معروف على نعيم بن ميسرة على أبا عمرو. رواية عبد الوارث بن سعيد التنوري قال قرأت قال طريق القزاز والمنقاري قال قرأت على الشيخ الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد المادراني بواسط قال وقرأت على قال قرأت على أبو محمد عبد الله بن الحسين العلوي السني إمام الجامع بها قال وقرأت على النقاش على محمد بن إسحاق بن خزيمة على عمران ابن موسى القزاز على عن عبد الوارث قال النقاش أخبرنا حسين بن علي الأزرق عن أحمد بن يزيد الحلواني عن أبي معمر عبد الله بن معمر المغشي المنقري قال قرأت على عبد الوارث من هذين الطريقين. طريق القصبي قال قرأت على أبي أحمد الجوردكي قال قرأت على أحمد بن محمد بن عيسى البصري قال قرأت على محمد بن يعقوب المعدل قال على أبي جعفر أحمد بن علي الخزاز على محمد بن عمر القصبي على عبد الوارث قال الهذلي وقرأت على أبي العباس أحمد بن النفيس. يعني احنا عندنا نفيس ونقيس يعني عشان ما نخلطش بين الاسمين. قال ابا احمد على ابا احمد عبد الله بن الحسين على احمد بن علي العسكري على احمد بن زايد على القصبي وقراته على بها على ابن شبيب على خزاعي بالاسناد. روايه شجاع بن ابي نصر البلخي طريق الصواف من طريق الحطاب قراته على ابن شبيب على الخزاعي على احمد بن القاسم بن يوسف الصوفي بالطيب الضرير. وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال قرأت على إبراهيم بن أحمد الحطاب قال قرأنا على أبي علي الحسين بن الحسن بن حسين الصواف قال قرأت على محمد بن غالب بالإدغام على شجاع وطريق القصباني قال قرأت على أبي عبد الله بن أبي شيخ على أحمد بن نصر وقرأت على ابن شبع على خزاعي عليه. وأخبرني الكندزي على أبي الحسين على شجاع على أبي العباس أحمد بن إبراهيم القصباني على ابن غالب بالإظهار والهمز قال قصباني وقرأت وسمعت الإدغام وترك الهمز من ابن غالب كما وسمعت لم يقرأ سمع فقط وسمعت الإدغام وترك الهمز من ابن غالب كما قرأ عليه الصواف وأخذته سماعا. طريق الشونيزي عن ابن غالب الشونيزي عن ابن غالب وأبي الزهراء قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على أبي نصر عبد الغفار الحضيني على أبي عبد الله محمد بن المعلى الشونيزي وقرأ الشونيزي على ابن غالب وأبي الزعراء. طريق الفرائضي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الشزاعي على أحمد بن ليث الفرائضي على ابن غالب. طريق ابن مخلد الدقاق قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي على أبي الحسين قال قرأنا على أبي نصر علي بن علي الحسين على أبي علي الحسيني لمخلد الدقاق على ابن غالب كذلك ابن بشران وابن سيف ابن سيف البغداديين. قال أخبرنا الكندزي على أبي الحسين قال قرأت بالهمز والإظهار على بكر محمد بن يحيى العطار وعلى علي بن بشران وابن سيف البغداديين عليه. قال انتهى الجزء الرابع. قال بسم الله الرحمن الرحيم طريق بكر عن الصواف قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد على عبد الملك نهرواني على بكر على الصواف على ابن غالب عنه. طريق أبي عبيد قال قرأت على الطيرائي على أبي الحسين أحمد بن يوسف السلمي على عبد الله بن بذان على ثابت الوراق وقيل على محمد بن زيد عليه على أبي عبيد على حجاج وعلى شجاع. رواية عباس قال طريق ابن جمهور عن أوقية قرأت على ابن شبيع الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوز على موسى ابن جمهور التنيس على أوقية على العباس بن الفضل العباس بن الفضل على أبي عمرو. طريق حاتم الموصلي قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على محمد بن يحيى على سلامة بن هارون، على حاتم بن إسحاق الموصلي، على أوقية طريق البيروت عن جده، قال قرأت على أبي الفضل الرازي، قال قرأت على أبي الحسين علي بن الحسين، على أبي عبد الله محمد بن حسين بن هارون، على أبي حفص عمر بن عبد الرحمن البيروتي، وقرأ على أبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن البيروتي، وقرأ على أبي على عباس طريق ابن واقد، وخارجك أخبارنا الكوندوزي، على أبي الحسين قال قرأت على زيد بن علي بن أبي بلال، على ابن فرح، على عبد الرحمن بن واقد، وخارجه على عباس طريق إبراهيم بن كعب بن عن أوقية، قال قرأت على ابن الوفاء على ابن مهران، وقرأت على النوجبادي على العراق على ابن مهران، على محمد بن محمد بن مرصد قال على محمد بن إسحاق البخاري، على أبي الصقر الموصلي بالإسكندرية، على إبراهيم بن كعب، على أوقية، على ابن عباس طريق ابن الرومي، قرأت على النوجبازي على العراق على أحمد بن محمد السعيدي، على عن علي بن الحسن عن محمد بن الرومي عن عباس طريق رواية ابن أبي زيد طريق أبي نبيش، قال قرأت على ابن المظفر عبد الله بن شهيب، قال قرأت على أبي إسحاق على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد اللنباني بأصفهان بالإدغام وترك الهمز، قال قرأت على أبي يعقوب يوسف بن آدم، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن حسين بن زياد، قال قرأت على محمد بن إسماعيل بن زيد الخفاف، قال قرأت على علي بن بشر، قال قرأت على أبي زيد سعيد بن أوس، على أبي عامر رواية الخريبي، قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد، قال قرأت على الشاذ ببغداد، على أبي بكر محمد بن علي الجيلي، على عمي عبد العزيز بن عمر بن إبراهيم الجيلي، وقرأ على أبي بكر أحمد بن عثمان بن محرز الرملي، على أبي عبد الله محمد بن عمر البصري، وقرأ على أبي عيسى مسلم بن عيسى الأحمر المؤذن بسر من رأيي، على عبد الله بن داود الخليبي، على أبي عمرو رواية الإصمعي، عبد الملك بن قريب، حدثنا أبو حمية عن زهر عن مجاهد قال حدثنا محمد بن فرج الغساني عن محمد بن فرج الدورقي عن إصمعي عن أبي عمرو. رواية نصر بن علي الجهضمي أخبرنا أبو حمية عن زهر عن ابن مجاهد قال حدثنا محمد بن فرج الغساني عن أبي عن نصر عن أبي عمرو. رواية الخفاف أخبرنا حسن بن أحمد بن زاهر عن ابن مجاهد عن أحمد بن زهير عن خلف بن هشام عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن أبي عمرو. رواية هارون العتكي أخبرنا أبو حمية عن زاهر عن ابن مجاهد قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة عن أبي عن يونس المؤدب عن هارون عن أبي عمرو. رواية الحسين الجعفي حدثنا الحسن بن سمرقند عن زاهر السرخسي عن ابن مجاهد عن موسى بن إسحاق عن هارون بن حاتم عن حسين بن علي الجعفي عن أبي عمرو. رواية خارجه أخبرنا الحسن بن سمرقند عن زاهر عن أبي بكر عن حسن بن عباس عن أبي هاشم المروزي عن محمد بن عبدة بن الحكم عن أبي معاذ الفضل بن خالد عن خارجه عن أبي عمرو. رواية ابن معاذ وأبي العنبري ومحبوب بن الحسن قال قرأت على علي بن أحمد الجوردكي على علي بن إبراهيم المالكي على محمد بن الزبرقان على عبد الوهاب القضاعي على روح بن عبد المؤمن ورواية يعقوب من قراءة يعقوب على روح بن عبد المؤمن على أبيه على عبيد الله بن معاذ وأبيه معاذ العنبري ومحبوب بن الحسن وأحمد بن موسى على أبي عمرو. رواية ابن مسعود بن صالح السمرقندي قال قرأت على بكر محمد بن علي الزنبيلي قال قرأت على أبي عمرو وحفص بن عمر بن عمر الحذاء على أبي على أبي العباس أحمد بن عبد الله القرابيسي على مسعود بن صالح السمرقندي على أبي عمرو وغيره، واختار اختيارا سأذكره فيما بعد. رواية يونس وسيبويه قال قرأت على أبي عمرو بن سعيد قال قرأت على أبي طارق الصيدلاني على محمد بن يزيد على أبي عثمان المزني على أبي عمرو الجرمي على يونس وسيبوي على أبي عمرو. اختيار اليزيدي قال قرأت على ابن أحمد الجردكي على أبي علي الحسن بن علي الدقاق على أحمد بن فرح على أبي عمرو الدور على اليزيد وقرأ اليزيد على أبي عمرو وغيره. اختيار عبد الله بن فرق القباب قال قرأت على عبد الله ابن محمد الأعرج قال قرأت على عبد الله بن فرق القباب وقرأ القباب على ابن الصباح وغيره على أبي عمرو وابن كثير ونافع واختار اختيارا سأذكره إن شاء الله تعالى. اختيار العباس ابن الفضل قال قرأت على أحمد بن محمد على محمد بن أحمد الفراء قال قرأت على أبي حفص عمر بن أحمد الحزاء على أخي أبي عمرو على أبي حامد أحمد بن عبد الله البخاري على أبي نصر عبد الملك بن حشد على الحسين بن مالك الزعفراني على أبي عبد الله على أبي شبيل عبد الله بن عبد الرحمن بن مؤكد على أبي على عباس بن الفضل وقرأ عباس على خارجة على نافع وعلى أبي عمرو أيضا واختار اختيارا سأذكره إن شاء الله. وأخبرنا الكندوزي على أبي الحسين عن زيد عن ابن فرع على عبد الرحمن بن مؤكد على العباس بالإدغام اختيار يعقوب بن إسحاق الحضرمي، هو اعتبر قراءة يعقوب اختيار. اختيار يعقوب بن اسحاق الحضرمي تلميذ سلام بن المنذر ابن سليمان الطويل، هما كلهم تعتبر اختيارات لان كل القراءات تعتبر اختيار لانهم قرأوا اكثر من قراءة فاختاروا هذه القراءة. وقرأ ايضا على شهاب بن شريف على هارون وقرأ على مسلم بن حارث بن دثار عن ابي عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله عز وجل رواية الملقب برويس طريقة بالفرج قرأت على عبد الملك بن عبد الله العطار أبي أحمد قال قرأت على أبي الفرج محمد بن إبراهيم النحوي قال قرأت على محمد بن هارون التمار على محمد بن المتوكل اللي هو رويس على يعقوب وقال طريق النخاس بن حبشان قرأت على عبد الملك بن شابور بن نصر وعلى أبي علي الحسين الحسن بن إبراهيم الملكي قال قرأنا على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي قال الهذلي وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي قالوا قال قرأنا على عبد الله بن سليمان النخاس وأخبارا وقرأت على أبي عبد الله القرزين على النخاس على التمر على رويس على يعقوب أخبارا كندزي على أبي الحسين على النخاس طريق أبي الحسن بن حبشان على عن رويس أخبارا كندزي عن أبي الحسين عن النخاس وابن حبشان عن التمر عن ورد وعن وردان بن ابراهيم الاثرم مروي اللي هو رويس ورويس عن يعقوب يعني طريق بن مقسم قال قرات على النوجابادي والزنبيلي قال قرانا على العراقي على احمد بن محمد بن يعقوب بن مقسم على التمار والتمار على يعقوب طارق بن الهيثم قال قرأت على ابن الوفاء على ابن مهران على هبة الله بن جعفر بن الهيثم على الطمار على رويس رواية روح طارق بن وهب قال قرأت على عبد الملك بن سابور الحسن بن علي بن ابراهيم البغدادي الملكي قال قرأنا على القاضي ابي الحسين احمد بن عبد الله بن عبد الكريم بسر من رأي من بسر من رأى وعلى أبي أحمد عبد السلام بن حسين البصري قال الهجر قرأت على علي بن أحمد الجردكي على قالوا قرأنا على أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام الملكي وقرأ هو على أبي العباس محمد بن يعقوب ابن المعد يعرف بابن الحجاج بن معاوية الزبرقان التيمي على محمد بن وهب على روح على ابن عبد المؤمن أبي الحسين أبي الحسن على يعقوب هذه رواية كاملة سند كامل إلى يعقوب وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرنا الكندزي على ابن حسين قال قرأنا على ابن خشنام الملكي بالإسناد أخبرنا أبو نصر عن ابن حسين قال قرأنا على ابن حبشان وابن مينا على ابن الزبرقان على ابن وهب على الروح عليه على يعقوب يعني طارق الزبيري أخبرنا أبو نصر على ابن حسين على ابن حبشان على أبي عبد الله الزبير أحمد بن أحمد الزبيري على ابن وهب على روح طارق إسماعيل البصري عن روح قال أخبرنا الكندزي على أبي الحسين على أبي الحسيني على أبي الحسين على أبي بكر أحمد بن إبراهيم المؤدب على أبي بكر محمد بن عباس بن علي على عمه حمزة بن علي على إسماعيل على روح رواية روح بن قرة عن يعقوب قال قرأت على الحسن بن علي بمصر قال قرأت على أبي محمد الفحام قال قرأت على ابن الجام على أبي الفتح النحوي عن روح بن قرة عن يعقوب رواية الوليد بن حسان قال قرأت على أبي نصر عبد الملك بن سابور والحسن بن إبراهيم قال قرأنا على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام بسر من رأى على محمد جعفر بن عبد الله بن عبد العزيز السامري على محمد عبد الله بن عبد الرحمن السكري بضرب عبدك على عبد الله محمد بن جام السمري وقرأ السمري على الوليد بن حسان التوزي على يعقوب وقرأت على أبي الفضل الرازي على عن على أبي يحيى على ابن يحيى على السمري بإسناد طريق المعدل قرأت على بالوفاء على ابن مهران على هبة الله على المعدل على هؤلاء بالإسناد رواية زيد وابن عبد الخالق وكعب بن غريم وحميد بن الوزير والقطان والسراج والبخاري وابن سفيان قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمران المروزي، على بكر محمد بن محمد بن المرثد التميمي، على محمد بن إسحاق البخاري، على الحسن بن مسلم، على أبي سفيان الضرير المفسر، على أبيه، على زيد، وعلى روحه، على وأحمد بن عبد الخالق المكفوف، وكعب بن إبراهيم، وعمر السراج، وحميد بن وزير، وأبي بشر القطان، كلهم قرأوا على يعقوب. وهذه 7 روايات. قال البخاري: وقرأت على بكر الجريري المقري، على زيد، وهذه طريق آخر. قال البخاري: وقرأت على التمار على رأس طريق المنهال. قرأت على ابن شبع الخزاعي، على أحمد بن عبد الرحمن الأنطاكي، على أبي جعفر محمد بن سعيد بن عبد الله الأنطاكي، على إبراهيم بن محمد البصري، على أبي زيد المنهال بن شهدان العمري، على يعقوب. وقرأت طريق زيد بن علي بن طريق زيد على إبراهيم الإربلي الحاج. قال: قرأت على أبي عتاب. قال: قرأت على جعفر بن نصير الخلدي، على حكيم بن محمد، على سعيد بن مروان، على عن زعد عن عن عن زيد عن يعقوب. وقرأت عبد الوفاء على ابن مهران، على زيد بن علي، على ابن عباس المعدل عن معدل، على زيد بن أخي يعقوب. رواية فهد بن الصقر. قال: قرأت على أبو عبد الله محمد بن يزيد الميلانجي الشيخ الثقة. قال: قرأت بها على علي، على أبي الحسين محمد بن عبد الجبار بن فاروق الماوردي المعلم البصري، على إبراهيم بن خالد، على أبيه، وعلى خاله فهد بن صقر، فهاتين روايتين على يعقوب. رواية الزجاج النحوي والنحو. قال: قرأت عبد الملك بن عبدوي، على أبي الفرج، على التمر، على بكير بن إبراهيم الزجاج، وأبي الفتح النحوي، على يعقوب. رواية أيوب. قرأت على ملنجي، على ابن عبد الجبار، على إبراهيم بن خالد، على أبيه، على أيوب، على يعقوب. اختيار أيوب. قال: قرأت على ملنجي وعلى ابن عبد الجبار، على ابن عبد الجبار. وقرأت أيضا على ابن شبع الخزاعي عليه، وأخبرنا كندسي، على أبي الحسيني. قال: قرأت على ابن عبد الجبار، على إبراهيم بن خالد، على أبيه وخاله، على أيوب. وقرأ أيوب على يعقوب والكسائي والحسين بن علي وإسماعيل المقري. واختار اختيارا سأذكره إن شاء الله، اختيار أبا حاتم طريق المسكي. قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يزدة. قال: قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد اللونباني. وقرأت على أبي المظفر علي وعلى الطيرائي علي. قال: قرأت على أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم الضرير، وعلى المسكي بن الحسن علي بن أحمد بن زياد البصري، على أبي حاتم طريق بن راشد. قال: قرأت على الملنجي. قال: حدثنا أبو بكر بن المقرئ عن أحمد بن محمد بن راشد عن أبي حاتم طريق بن تميم. قال: قرأت على أبي الوفاء، على ابن مهران، على محمد بن إبراهيم المقرئ، على محمد عبد الله بن عبد العزيز المؤدب، على الحسين بن تميم المقرئ، على أبي حاتم طريق بن دريد. قال: قرأت على أبي الوفاء، قال: قرأت على أبي الوفاء، على ابن مهران، على أبي الحسن أحمد بن محمد المؤدب، على بكر محمد بن دريد، على أبي حاتم. قال: طريق مسبح. قال: قرأت على نجباز، على العراق، على قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن مسبح بن حاتم عن أبي حاتم طريق يموت. قرأت على نصر بن أبي نصر، حدث على أبيه، على ابن عقبة، على يموت بن المزرع، على أبي حاتم. وقرأ أبو حاتم على يعقوب، على أبي زيد، وعلى عبيد بن عقيل وغيرهم. مختار اختيارا سيذكره إن شاء الله. اختيار أبي السمال قعنب بن أبي قعنب. قال: طريق الخلدي، على أحمد بن يحيى وكيل النوشاجاني، طريق الخلدي، على أحمد بن يحيى وكيل النوشاجاني. قرأت على إبراهيم بن أحمد الحاج الإربلي، على أبي غياس أحمد بن الحسن بن علي المعدل، على جعفر بن محمد بن نصر الخلدي، على أحمد وكيل النوشاجاني، على روح، على أبي زيد، على أبي السمال. طريق الخوارزمي، مما قرأته على أبي الغياس، على جعفر الخلدي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الخوارزمي، على أبيه، على أحمد بن إبراهيم بن عثمان الوراق، عن خليفة بن الخياط، عن أبي عمرو النبلي، عن سعيد بن أوس بن أبو زيد الأنصاري. قال: سمعت أبا السمال العدوي يقرأ بهذه الحروف. اختيار الزعفراني. قال: قرأت على الفراء أبي عمرو، على أبي عمرو، على أخي وأبي أحمد، على ابن حاشد، على الزعفراني، وقرأه على الجماعة ذكرهم. طريق القطاعي. قال: قرأت على إبراهيم، على أبي الغياث، عن الخلد، عن الخلدي، عن موسى بن الساوي، عن محمد بن يحيى القطاعي، على أبي زيد، على أبي سمال. وقرأ أبو السمال على هشام البربري عن عماد بن على عباد بن راشد عن حسن عن السمراء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار سلام بن سليمان أبي المنذر الطويل الخراساني قال قرأت على أحمد بن فتح الفرضي وعبد الملك بن عبدوية، وقرأت أيضا على ابن شبيع الخزاعي قالوا قرأنا على المعافي بن زكريا الجريري قال قرأت على أحمد الخضر بن حسين الحلوان قاضي الخطيب قال قرأت على محمد عبد الله بن جامع على أبي عمران موسى بن يعقوب المقرئ على أبي المقرئ المقرئ قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن جامع على أبي عمران موسى بن يعقوب المقرئ على أبي الحسن أحمد بن زيد الحلوان الصفار على إبراهيم بن الحسن العلاف على أبي المنذر سلام بن المنذر، وقرأ أبو المنذر على عاصم وأبي عمرو وغيرهم. اختيار عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري قال قرأت على إبراهيم على عن أبي غياث والباطرقاني بإسناده رواية هارون والمعلى قال قرأت على البطرقاني على أحمد الباطرقاني على محمد بن يحيى بن منده بقي يسير ربما صفحة ولا شيء. قال رواية هارون والمعلى قرأت على أحمد الباطرقاني على محمد بن يحيى بن مندى على أبي الرجاء محمد بن حامد بن ابن حامد بن حارس البغدادي مكة على أبي عبد الله محمد بن جام السمري عن الهيثم بن خالد الخواتيمي عن عطارد بن أبي عكرمة الضبعي على علي بن نصر على عن هارون بن موسى والمعلى عن عاصم الجحدري وعون العقيلي فاتان روايتان، وقرأ عاصم على نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر غيرهما. اختيار الحسن خمس روايات هاشم البربري اختيار الحسن قال خمس روايات هاشم البربري عن الحسن عبادي بن راشد وعباد بن تميم وسليمان بن أرقم وعتبة بن عتبة وعمر بن عبيد قال قرأت على محمد بن علي الجوزداني قال قرأت على ابن الفرج على محمد بن يحيى الكسائي على هشام البربري على عباد بن رشد وعباد بن تميم وعتبة ابن عتبة وعمر بن عبيد وسليمان بن أرقم على الحسن البصري على أبي العالية وغيره عن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اختيار قتادة قال قرأت على أحمد بن الفضل الباطرقاني على محمد بن يحيى بن منده على محمد بن محرم الجوهري محرم الجوهري على عن إبراهيم بن وكيع عن أبيه عن أبان بن يزيد عن قتادة وقرأ قتادة على أنس وأبي العالية وغيرهم. اختيار عون العقيلي قال قرأت على الباطرقاني عن ابن منده عن محمد بن محمد النشري عن أبي عن إبراهيم بن حسن العلاف عن المعلى بن عيسى عن عون العقيلي وقرأ عون على نصر بن عاصم وغيره قال هذا ما انتهى إلينا من رجال بصرة فذلك 191 طريقا عن أهل البصرة غير أن كل طريق عن أبي عمرو وأربع على أبي عمرو أربعة طرق فتجمعها 512 طريقا لأهل البصرة. انتهى الكلام على أسانيد أهل البصرة ونقف على رجال أهل الكوفة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وإياكم علما نفعنا تقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.